بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ هذا اليوم في بحث جديد حول التعارض بين الأدلة، انتهينا من مبحث التزاحم وفيه إشارات أخرى ما أحببت أن أتطرق إليها، ولهذا فضلت أن نبدأ ببحث التعارض اللي هو قلب هذا البحث، تعارض بين الأدلة. هذا البحث هو بحث نظري وبحث عملي، ومقصود من ذلك أن كل إنسان من الفقيه الجامع للشرائط إلى أبسط إنسان يتعاطى مع الروايات يحتاج أن يتعلم ولو أشياء بسيطة عن قواعد التعارض. متى يكون هناك تعارض بين الروايات؟ نقول أن هناك تعارض. طيب متى يكون هناك تعارض؟ وعند التعارض ما هو الملجأ؟ كيف نتصرف إذا تعارضت الروايات مع بعضها البعض؟ بداية بين آية وآية لا يوجد تعارض أبدا، كلام الله جل وعلا وصلنا بنحو متواتر، طريق متواتر يعني مقطوع الصدور. يعني 100% هذا ما قاله الله جل وعلا. وبالتالي لا تعارض بين ما صدر عن الله سبحانه وتعالى وما ظاهره التعارض يؤول بكل سهولة، كما سنمر على بعض الأمثلة. طيب يعني قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني ولا شيء من الموجودات تشبه الله. البشر لهم ايد ولهم راس ولهم رجول ولهم اذن وكذا، الحيوان بهالشكل، النبات بهالشكل، الهواء بشكل، الافلاك بشكل، الماء بشكل، كل هذه لا تشبه الله سبحانه ابدا، ليس كمثله شيء. بعدين تجي لنا آية تقول لنا يد الله فوق ايديهم، نقول اكو تعارض؟ لا مو تعارض، هذا يؤول، يعني قوة الله فوق قوتهم هو هذا. وممكن تمر علينا بعض الأمثلة. فعندما نتحدث عن بحث التعارض، هذا البحث لا يشمل كلام الله، حاول البعض كما تعلمون من المتقدمين من متقدم الفلاسفة أن يثبتوا أن هناك تعارض بل تناقض بين كلام الله، ولكنهم في نهاية المطاف وصلوا إلى حد توقفوا. من تجارب البحث في تناقض القرآن الكريم تجربة الزنادقة في عصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الكريم بن أبي العوجة وعبد الله بن المقفع وأبو شاكر الديطاني، اللي اجتمعوا كما تعلمون عند مقام نبي الله إبراهيم، فقال لهم عبد الكريم بن أبي العوجة: يقول لهم بأنه أولا كان يقول لهم انظروا هؤلاء الذين يطوفون حول حجر استهزئ بهم، ثم قال: ما رأيكم نقطة قوة المسلمين القرآن، فما رأيكم لو نشتغل به عاما وننقضه، يعني نطلع الأمور المتعارضة فيه. طيب، ونجي العام القادم هنا وقد نقضنا القرآن كله. طلع التناقضات التي نخلينا نشتغل ونشوف شنو فيه. راحوا اشتغلوا سنة كاملة ويجوا اشتغلوا في نفس المقام هم بأنفسهم من غير أن يكلمهم أحد، اكتشفوا أن لا قدرة لهم على ذلك وأن القرآن متناسق. اللي عبد الكريم نائب العوجة يقول أن طالع طالع طالع في يوم اللي وصلت لها الآية توقف، وهي في سورة يوسف: فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قل هذا التعبير، هذا السبق للعبارة الدقيق، وعلماء اللغة يتبصرون يعرفوا وش معنى دقيق الكلام هذا. قال: أيستم أيستم من من من المعارضة. هذا قلت شكلتي ما أقدر أنا أن أنقض القرآن. هذا الكلام من المقفع قال شيء، أبو شاكر الديطاني قال شيء، فمر عليهم الإمام الصادق حتى تعجبوا، فقرأ لهم آية التعجيز اللي هي: لو قل لو اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتعجبوا وجدر هذا عن الموضوع، ومضى الإمام عليه الصلاة والسلام. هذه من المحاولات اللي حصلت في التاريخ الإسلامي للبحث في تناقض القرآن الكريم، أن في كلام الله تعارض. ذولا هم زنادقة كفار ملحدون، وتلاحظ أسماءهم كل عبد عبد عبد عبد الكريم بن العودة، عبد الله بن المقفع، أبو شاكر هم اسم عبد، أظن اسم عبد الله يكون بعد أبو شاكر، أبو شاكر الديطاني. لهذا أحدهم ما أدري ابن المقفع أو أبو شاكر، إذا قلبه الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لهم جيبوا، يقول يريد فلان جعفر بن محمد، ما يقبل يروح. يقول ليش ما تقبل؟ خاب. قال لا، قال خاب يقول لي وش اسمه، وأقول له عبد الله، فما يستسيغه. تعرفون عندنا هني بعض الشيوعيين، شيوعي الستينات السبعينات وإلى الآن طبعا، اللي اسمه عبد الله، اسمه عبد الحميد، اللي اسمه عبد الواحد، اسمه عبد الكريم، اسمه كذا، ما يقبلون سموهم عبد، حميد، وحيد، كريم، نحسين، هالشكل. بس اللي اسمه عبد الله يقولون ما في حل، ممكن يسموه عبد، لأن يمكن يقول الله. ولا الآن يعني ما يطلقون على بعضهم إلا هالشكل، ما يقولون عبد السلام. خلي إذا راح مثلا في معاملة رسمية يقول عبد السلام وهلا في الحق، ما يقولون. على كل حال هذه من الحالات حالات الانشغال وما حصلوا شنو؟ والفيلسوف الكندي اللي في زمن الإمام العسكري اللي اشتغل على البحث في تناقض القرآن الكريم والغريب ذاك ألف كتب في تناقض القرآن الكريم وكان يظهر لأن في تناقض النظر البسيط عند الإنسان قد يوحي له بعض الأحيان إذا ما عنده سعة علمية موجود بعض التناقض وإلا شلون إنه ابن أبي الكوات الإمام علي وهو لعله من أول المناقشين في تناقض القرآن الكريم قبل عبد الكريم بن أبي العوجاء قال لي شلون ولعل هذا واحد من اللي بعدين الفيلسوف أو إسحاق الكندي في زمن الإمام العسكري طرح أيضا شلون مرة يقول رب المشرق والمغرب ومرة رب المشرقين والمغربين ومرة رب المشارق والمغارب الحين مشرق لو مشرقين لو مشارق القرآن يقول فهو هذا ابن أبي الكوات كان يقول الإمام علي سلام الله عليه واحد من الخوارج من الكوار القرآن مو في تناقض ويكسر لهذا الموضوع فالإمام كان يقول له أنه سارة البارجة اللي هو على يقسم بمشرق واحد هي في الحقيقة الشمس لها مشارق ومغارب مثل ما أثبت العلم الحديث يعني كل يوم لها وضع كل يوم لها مكان تتحرك هي الشمس يوم تشرق مني يوم تشرق مني يوم تشرق مني ولهذا خبراء الاستهلال يعرفون منازل الهلال من وين؟ من منازل الشمس ها؟ يراقب حركة الشمس يشوف هالشهر الشمس تغرب من هنا الشهر الثاني تغرب شوي مني الشهر الثالث هنا ولهذا تشوفه في شهر من الشهور تروح إلى وقت الاستهلال شوفه قاعد طالع منه عن يمين أقصى اليمين تروح لشهر ثاني طالع شوفه قاعد طالع وين؟ أقصى الشمال عفوا أقصى اليسار له الستمية لو شمال يعني شمال اليد يعني اليد شمالية ليش أن لها حركة تتحرك فتارة البارجة اللي هو على يقسم بالمشارق والمغارب كلها يعني كل حركة في طوال السنة تارة المشرقين ومغربين تارة يقسم لو أراد يقسم بثلاثة مشارق وثلاثة مغارب أو أربعة مشارق وأربعة مغارب يفعل له لا وتارك نقسم لواحد يقصد أصل المشرق وأصل المغرب كان في يعني عند بعض المسلمين هناك نوع من هذا الشعور وهؤلاء اللي ما كانوا متمرسين في البحث العلمي ليأخذوا الأمور على ظواهرها طور القرآن تناقضات فيه فسكت من أبي الكوى يمر علي الإمام الصادق سلام الله أيام أمر علي الإمام علي عليه الصلاة والسلام كذلك أبو إسحاق الكندي هذا أبو إسحاق الكندي لا ذهب بها عريضة ألف كتبا في الرواية ألف كتبا في تناقض القرآن الكريم قد أشياء في القرآن موجودة ذكرها شلون النبي الآية تقول وأنك على خلق عظيم بعدين يجي يقول عبث وتولى شلون على خلق عظيم عبث وتولى تعارض فإجا حضر واحد من تلاميذ أبو إسحاق الكندي عند الإمام الصادق وقال له ما فيكم رجال رشيد ينهى هذا الرجل عن البحث في هالموضوع وجواب الإمام العسكري مهم هنا وهو قاعدة علمية للمتعلمين أن يتسرعوا الأمور في أول يوم يتعلموا لذلك كل شيء يحصلوا وكل شيء يلوح حمام يتصوروا بأن هذا هو هو هو أقصى العلم وأنهم جاءوا بالذئب من ذيله لا مو هالشكل وهذا القاعدة هني لاحظوا فقال ذاك ما نقدر احنا تلاميذ شلون نروح نجد اياه يقول الإمام العسكري احنا تلاميذ ابو اسحاق الكندي شلون ما نقدر نأثر عليه قال انا اقول له كل شيء تروح تقول له قال نحن نقول له قال له قول له الان اذا جيت واحد الان يقول روح اجلس وياه يقول للإمام اجلس وياه فترة وتقرب منه وخدمه الى ان يألف بعدين قول له قل أترى صاحب هذا الكلام يعني الله صاحب القرآن أترى أن صاحب هذا الكلام في بعض الأحيان ها تقرأ له شيئا فتفهم معنى وربما هو يريد معنى آخر الكلام أنت قال يصير سويرد قال له هل عيد السؤال مرة ثانية قال له أترى أن صاحب هذا القرآن صاحب هذا الكلام ها يأتيك بآية بكلام فتفهم منه شيئا، وربما هو يريد شيء آخر غير لك أن تنتقل. يصير آخر قال يصير. وقال له بعد من وين لك هالكلام؟ قال له من عندي. قال مثلك ما يجيب هالكلام. قل لي من وين لك؟ قال له من أبي محمد العسكري سلام الله عليه. فقال نعم إن مثل هذا الكلام يأتي لنا من مثل ذلك البيت. فأحرق كتبه كلها، شاف أنه كل هذه الأشياء التي صورها هي أمور معارضة لبعضها البعض، ليس كذلك، هي بينها تناسق دقيق. ولكن هو في البداية فهمها بشكل بس مو هالشكل. ولهذا يقول الإمام القاضي سلام الله عليه إنما يقف القرآن من خطب به فهم أهل البيت، لفقه هالظاهر من التعارض. فإذا عندما نبحث إحنا الآن بحث التعارض لا يشمل هذا كلام الله أبدا، يشمل كلام الله تعارض للروايات. نعم أكو جهة يمكن أن يكون هناك تعارض بدوي أو مستحكم بين رواية وآية، طيب تعارض بدوي تصير بين آية ورواية. تعارض بدوي يعني شنو؟ يعني الواحد بداية إذا طالع يقول إيه أكو تعارض، بعدين يتأمل كيف ما في تعارض. صحيح؟ تأمل إذا قصف كيف ما في تعارض. مثلا شنو؟ مثلا حول الصلوات اليومية. الصلوات اليومية القرآن قال لنا كم وقت للصلاة؟ ها؟ فالثاني قال لنا ثلاثة، صح؟ نعلم أن الصلوات خمسة، نحن نعلم الصلوات خمسة، ولكن لما نتكلم عن الوقت قال ثلاثة، صحيح؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس وإلى وقت الزوال، إلى غسق الليل إلى وقت الغروب، وقرآن الفجر، ثلاثة أوقات عندنا الصلاة، ما عندنا خمسة أوقات. لكن يوم جينا نتكلم عن الروايات التي وردت إلينا عن أهل البيت، عن النبي صلى الله عليه وآله وسار أهل البيت، والروايات مو لازم القول حتى الفعل، يعني هكذا رأينا النبي يفعل، هكذا يصلي، شفناه يصلي خمسة أوقات مو ثلاثة أوقات. فهل هذا تعارض بين الرواية وبين الآيات القرآنية؟ واحد أول ما يطالع يقول تعارض، يعني ثلاثة أوقات وفي الروايات خمسة أوقات، ما في تعارض. هذا تعارض بدوي، لكن واحد لما يتأمل التعارض البدوي هذا كله يعني يرتفع يروح. شلون نشوف؟ إيه والله ثلاثة أوقات، هي ثلاثة أوقات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله في رواياتنا وروايات العامة في صحيح مسلم وصحيح البخاري صلى جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء في المدينة من غير عذرين ولا سفرين ولا مطار ولا غير ذلك، فعلها النبي حتى عند أبناء العامة. ثانيا عندنا رواية تقول إنما يعني يفصل بين الصلوات لا يجمع بينها، الرواية تقول لمكان النافلة، لمكان النافلة. شلون يعني؟ لأن أكو نافلة فيستحب للإنسان أن يفرق بين الصلاتين حتى يأتي بالنافلة، وإلا إذا ما يريد يأتي بالنافلة يصليها مباشرة بعد الصلاة الأخرى الأولى. اللي يفهم من الروايات أن الأفضل للإنسان إذا لن يأتي بالنافلة أن يأتي بالصلاة مباشرة بعد الصلاة الأخرى، ولو جاء بالنافلة فقد فصل، لو جاء بالنافلة تم الفصل خلاص، الفصل ما يشترط فيه أن يكون مثل ما يفعل أبناء العامة الآن من صلاة الظهر لصلاة العصر ساعة نصف ثلاث ساعات، أو من صلاة المغرب لصلاة العشاء ساعة ونصف. لمكان النافلة، ولهذا إذا ما كان يؤتون بالنافلة الأئمة النبي سوى هذا، إذا ما يأتي بالنافلة يأتي بالصلاة مباشرة بعدها. وين شفنا هذا؟ شفنا صلاة الظهر، شنو صلاة العصر؟ أقول صلاة المغرب وين؟ في ظهر يوم عرفة. في ظهر يوم عرفة النبي صلى الله عليه وآله ما يأتي بنافلة العصر إلا أن يأتي بها قبل ذلك، بناء على القول بإمكانية الإتيان بها قبل ذلك. يكون مجموعة يقولون بإمكانية الإتيان بصلاة الظهر والعصر، نافلة الظهر والعصر قبل اسم دخول الوقت. مجموعة يتراجمين لهذا الرأي، مجموعة يقولون لا، مثل مدرسة السيد القوعي يقولون لا، ما يصح الاتيان بالنافلة قبل وقتها إلا في يوم الجمعة. يوم الجمعة كلهم متفقون أنه يجوز الاتيان بها قبل الأذان، نافلة الظهر، نافلة العصر يتابع قبل الأذان، بالإضافة إلى أربع ركعات إضافية طبعا تكون يتابعها قبل النافلة أيضا يوم الجمعة، تصير 20 ركعة. تمام تمام، قبل أربع 20 ركعة شاهد. فيوم عرفة النبي صلى الله عليه وآله لأنه لم يأتي بالنافلة جمع بين الظهر والعصر، ولهذا عندنا في يوم عرفة يستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، لأن ما في نافلة. فعلها النبي إذا ما يأتي بالنافلة يجمع بين الصلاتين. وكذلك وين صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، الله يرزقنا وإياكم هذه السنة حج بيت الحرام وفي كل عام إن شاء الله. في مزدلفة جمع بين الصلاتين، مو صحيح؟ يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين أيضا، يصلي المغرب مباشرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقوم يصلي العشاء مباشرة، ما يأذن، يقيم مباشرة ويصلي العشاء، لأن ما في نافلة. إذا ما في نافلة الأفضل الإتيان بالصلاة في وقت مباشرة بعد الصلاة الأخرى. وشفنا وفعلها النبي صلى الله عليه وآله في المدينة أكثر من مرة، وإن كان يظهر هناك أنه أتى بالنافلة، يعني ما كان يروحون البيت، يصلي المغرب ويبقى مكانه يتنفل مباشرة يصلي العشاء، وهكذا فعلت الظهر والعصر. فإحنا لما نجيب إلى الآية تقول أقيم الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، قرآن الفجر كان مشهودا. ونجي نشوف فعل النبي، الروايات تقول خمسة، يقول أكو تعارض بين الأوقات الثلاثة في الصلاة والأوقات الخمسة في الرواية، لكن لما نتأمل نقول ها هذا تعارض بدوي، يمكن رفع هذا التعارض بالتأمل، نشوف ما في تعارض أصلا بين الآية وبين الرواية، ما تعارض بدوي. بعض الأحيان التعارض مثل تعارض بدوي، بعض الأحيان تعارض مستحكم، وهذا بنجي عليه إحنا، يعني عندنا مراتب كيف نتعامل مع التعارض بنجي له، وفي عندنا روايات مفصلة فيه، بالذات رواية عمر بن حنظلة، رواية مفصلة من وقت عندها كثير هالرواية هذه، إنه كيف الإنسان يتعامل مع التعارض. وبعض الأحيان بين الآيات والروايات أكو تعارض بدوي، أو عفوا تعارض مستحكم، تعارض فعلي، يعني شو نسوي هين؟ نعمل بالآية ونترك الرواية. اللي عندنا روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون فيها ماذا؟ أعرضوا سلامنا على سلام الله، فما وافقه فخذوه، وما عارضه رواية تقول فاضربوا به عرض الجدار، رواية تقول لم نقل هو، رواية تقول فهو زخرف. ها الشكل هذا مو كلامنا، يعني احنا نفهم انه رواية، هي رواية ناس وضعها الوضاعون كذابون، اهل البيت ما قالوا شيئا يعارض كلام الله. في تعرف الميزان قالوا شوفوا تعارض، اذا فارس تعارض مستحكم. وهني كلام، من الذي يميز بين التعارض البدوي والتعارض المستحكم؟ مو أي واحد أيضا، مو أي واحد، يحتاج الإنسان يتأمل ويشوف أن هذا فعلا تعارض مستحكم. بعض الأحيان واحد من يطالع الرواية ويشوف آية يقول أنا معارضة لكلام الله وما لي شغل فيه أضرب بعرض الجدار، لا، قضية مو بالذوق، قضية لازم الإنسان شوي يقف يتأمل، ها، ولازم يكون خبير عارف بمتون الروايات ودلالاتها، عارف بالآيات وتنزيلها وتأويلها ظاهرها وباطنها، حتى يستطيع أن يقول أنه في معارضة لما في معارضة. كثير من الأحيان إذا انتظر أنه في معارضة مستحكمة، طالع ما شوف لا والله ما في معارضة مستحكمة أبدا بين الآية والرواية. الكلام لو فعلا تمت المعارضة المستحكمة تمت، يعني لاحظوا تجينا آية هذه اللي كان يضرب عليها أحمد الكاتب، تجينا آية تقول لنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، روحوا صلوا، يعني وجوب صلاة الجمعة. تجينا بعض الروايات يفهم منها أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبة، ها؟ وهناك بحث أنه حتى في عصر الظهور مواجبة، واجب تخييري اللي ذهب إلى أكثر فقهائنا أن الواجب تخييري هذا متعيني، يعني فاسعوا إلى ذكر الله إما الإتيان بصلاة الجمعة أو الإتيان بصلاة الظهر يوم الجمعة، هذا معنى. أكو واحد يجي مثل أحمد الفاجي، أحمد الفاجي طالع وكتب موضوع في جريدة المستقلة إلى متى يستهين الشيعة بصلاة الجمعة، مو يقول الآية تقول فاسعوا إلى ذكر الله يعني يجب الإتيان بصلاة الجمعة، يجب الإتيان بصلاة الجمعة، شلون نروح نصلي صلاة الظهر؟ واحد طالع يقول ها أنت عرض مستحكم يوم الجمعة المطلوب صلاة الجمعة اللي هي الركعتين مع الخطبتين، يعني بداية الخطبتين ثم ركعتين، مو صلاة الجمعة أربع ركعات. الشاهد سيقول هو فهم أنه أكو تعارض، فقهانا بحثوها ويرد له شنو، ويقول يرد له واحد واجد عميق حتى يفهم أنه ما في ترى تعارض. نقلت لكم مرة قضية فوت أستاذي، مو مسموه يمكن خلنا ننقلها لأن محل الشاهد، نقلتها لك خلنا نتطرق لا خلت يسير. أكو واحد اسمه عناية الله الفيروز عبادي، إلى كتاب من الكتب اللطيفة شرح الكفاية، اسم الكتاب على اسمه بعد عناية الأصول، هو اسمه عناية الله للترابا عناية الله فيروز عبادي، زين كتاب اسمه عناية الأصول. طيب يقول ناقل الحادثة أستاذنا السيد أحمد مددي نقل لنا الحادثة، هذا كان يحضر عند سيد الخوي درس، حضر عند درس كفاية الأصول وبعدين طلع ما حضر عند راح خارج وترك الدرس وراح غاب تاني. يوم من الأيام هذا عناية الله الفيروز عبادي يجي قدم بحث مفصل للتوفيق بين الروايات الواردة حول صلاة الجمعة، ففي روايات عندنا ومن أصعب موارد التوفيق بين الروايات الروايات الواردة عن صلاة الجمعة، رواية تقول واجبة، رواية تقول حرام، رواية تقول مستحبة، رواية تقول مكروهة، والآية تقول فاسعوا إلى ذكر الله، وروايات يعني روايات تقول حرام، روايات تقول واجبة، روايات تقول مستحبة، روايات تقول مكروهة. طالع حكيم طلع منها رأس هذا، والآية تقول فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الروايات في زمن الغيبة أو في زمن الحضور اللي الإمام ما يكون هو الحاكم، يعني مثل ابن الإمام الصادق وكذا بنو أمية وبنو العباس هم اللي حاكمين، أو في زمن الغيبة الآن تجيب صلاة الجمعة ما تجيب، رواية تقول يجيب، رواية تقول حرام، يظهر منها يعني هو ما أقول رواية يظهر منها واجب، رواية تقول لا حرام يظهر منها، رواية يظهر منها أنه مستحب، رواية يظهر منها أنها مكروه، رواية يظهر منها واجب بس واجب تخييري مو واجب تعييني، واجد يريد لها يريد للإنسان دقة حتى يقدر يجمع بين الروايات. وفي الحقيقة ما في تعارض، بس واحد طالح يقول تعارض بين الروايات بعضها لبعض، وين الروايات وكلام الله في تعارض. فهذا ما قمنا الدراسة كثير، هو وإنسان كتابه في عناية الأصول من أرقى الكتب، كتاب جميل جدا 5 مجلدات. يعني أيام لك في درجة الكفاية أنت تعتمد عليه من السبب الجيدة يعني، وإن كان مو مفصل زايد بس حلو يعني. شاهد راح يزور السيد القوي. السيد القوي وعرض له قال له سيدنا أنا قدمت توفيق بين روايات صلاة الجمعة. قال له شلون؟ قال له بهالشكل بهالشكل بهالشكل وقت لها الراي. وش قال له سيد القوي؟ سيد القوي قال له هذا كل بحثك يحتاج الى فوت استاذي. قال له يحتاج الى فوت استاذي. شنو فوت استاذي؟ هذا مثل فارسي. شنو هو فوت؟ يعني نفخة، هذه نفخة سموه فوت، وبعدين ينفخ بوزة يطلع هواء، هذا اسمه فوت. أستاذي يعني الأستاذ، يعني نفخة الأستاذ. شلون؟ هذا مثل إيراني من وين إجا؟ واحد كان يشتغل صبي، كان يشتغل عند واحد يسوي زجاج، زجاج زين مرايات وكذا وكذا، كان يشتغل عنده، تعلم الصنعة شوية، لاحظ فهمت الصنعة، قام راح هو بيسوي له يفتح له مكان خاص حتى يسوي زجاج. قام يسوي اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، كله تطلع الزجاجة مغبرة موشوشة مي واضحة مي صافية. مرة ثانية يسوي العجينة، مرة الثالثة والرابعة، أسبوع أسبوعين شهر شهرين شهر، كله نفس الشيء. يقول ده نفس اللي أسوي قدام الأستاذ أنا، شلون الحين يطلع بهالشكل؟ فراح إلى أستاذه قال له وش القصة؟ قال له حاجة واحدة أنت ما سويتها اللي هي نفخة، أنفخ بوزك، يعني لما قبل ما تحطها في التنور مو عليه غبرة تصير، وقت تشتغل تصير غبرة، انفخ حتى تروح الغبرة، تروح الغبرة، تروح الغبرة، بعدين حطها في التنور تصير صافي. فقام يسوي نفس الشيء وقام ينفخ وقام يحط يطلع صافي. هذه شنو؟ هذه نفخة الأستاذ، هذه نفخة الأستاذ هي اللي تخلي الإنسان لازم يقعد تحت الأستاذ يتعلم سنين حتى بس النفخة يفهمها. فسيد أخوي يقول لهذا، يقول لك الأمر لطيف بس يحتاج نفخة الأستاذ، لأن في أشياء بسيطة أنت أصلا ما التفت إليها، يحتاج تجنب الأستاذ كثير عشان تتطور أنه أنت وصلت للحقيقة، بينما أنت أصلا في الجهل تعيش أنت ما حاس. تقول أنا سويت نفس اللي يسوي غيري، يجيب الرواية دي ويجيب الرواية دي ويجيب الكلمة دي وطالع بينها شو تطلع نتيجة؟ وش الفرق بيني وبين ذاك؟ هذا واحد من الطلاب أول يوم جا قم أو أول أسبوع كذي يمكن جا قم، ذاك الوقت كنت في قمة وأنا أروح الدروس ما أدري، فراح درس الوحيد طلع ثاني وراح درس ما أدري من هو يحضر درس خارج. واحد طلع ثاني كان أو سيد صادق واحد منه، فجاء قال قال درس الخارج بسيط. وهو سوى اصلا مقدمات المقدمات ما دارت انا درس الخارج بسيط. اي واحد طالع من الظاهر وش يقول هو درس الخارج؟ يقول قال رسول الله قال امام صادق قل، وش لكم في كلمتين؟ وفق وفق بيناتكم في المساله بهالشكل. الشيخ العراقي شلون صار محقق صاحب مدرسه اصوليه؟ صار عمره 25، اجى من عراق، اجى من عراق وهو مجتهد، حضر النجف وقام مع ذلك يحضر دروس خارج، مع انه كان مجتهد، حضر عند النائيني وكذا، مع انه كان مجتهد واشتغل في الفقه لان صار عمره 83 سنة، يقولون درس الفقه كله ولنهاية عمره اذا مر على مسألة قال والله العالم. فوق العلوم ما شكل فوقها. فالشاهدي هنا شنو؟ بعض الاحيان الانسان يطالع روايات صلاة الجمعة يقول بينك تعارض مستحكم، ما تعارض مستحكم، اتأمل ستجد أن هناك جمع عرفي واضح بين الآية بس أولى ذكر الله وبين الروايات. فمو كل شيء من البداية يروح للإنسان يقول هذا تعارض مستحكم، لا هو تعارض بدوي بدوي. أنت تتصور تعارض مستحكم بالنسبة له؟ هو تعارض مستحكم، متعارض مستحكم. إذا واحد شوي يتأمل يشوف، نعم إذا قلت إذا وصل الأمر إلى التعارض المستحكم، لا تعارض تعارض، رواية تقول صلي رواية تقول لا تصلي، هالشي كده شو يصير؟ إهني نضرب بالروايات عرض الجدار نعقد بكلام الله. فإذا لا تعارض بين كلام الله وكلام الله، ما في. يمكن يكون هناك تعارض بدوي بين كلام الله وبين الروايات، وهذا في جمع عرفي، إذا ما في إشكال، إذا مو تعارض بس واحد في البداية فكرة تعارض. لو كان هناك تعارض بين كلام الله وبين الروايات، يعني تعارض مستحكم، أنا إذن نعمل بكتاب الله ونضرب بالرواية عرض الجدار. نعم يكون هناك تعارض بين الرواية والرواية يصير، ومع ذلك مو مباشرة نشوف رواية تقول كذا ورواية تقول كذا نقول لك تعارض. هم هذا اللي بعض الأحيان تصور تعارض مستحكم، هو مو تعارض مستحكم أصلا. واحد يتأمل بين الروايات أيضا بعضها البعض، شوف ما في تعارض، يمكن الجمع. إحنا بحثنا عن شنو؟ باجي بالتفصيل الدرس القادم، بحثنا عن التعارض المستحكم، مو التعارض البدوي. لا يسمو تعارض، يعني في الأصل ما في تعارض، تعارض البدوي يعني في الأصل ما في تعارض. لازم نروح نبحث عن الجمع العرفي بين الروايات أو الروايات والآيات. لكن بحثنا عن شنو؟ عن شنو؟ إذا ثبت عندنا تعارض فعلي وحقيقي بين رواية ورواية أو بين رواية وآية، بين رواية وآية قلنا نعمل بكتاب الله، بس الكلام بين رواية ورواية كيف نتصرف؟ يختلف هذا التعارض بين رواية ورواية وبين رواية وآية. ها إذا بين رواية وآية خاف فاهمين نعمل بالآية ونترك الرواية، بس بين رواية ورواية أعمل بأي واحدة منهم الآن؟ هذه صحيحة وهذه صحيحة، هذه مشهورة وهذه مشهورة، ها؟ كيف أسوي؟ هذا بحثنا في النقطة الأخيرة. فلما نتكلم عن التعارض، نتكلم عن التعارض المستحكم بين روايتين، هذا اللي نتكلم عنه نحن الآن. كيف نتصرف في الحالة؟ هذه مقدمة لبحث التعارض. إن شاء الله في الدرس القادم نفصل أكثر. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.